فقام قائمون تكلموا في زكاة الفطر، وفجأة في يوم وليلة عرفت أن زكاة الفطر اللي هي اللمعة في أن زكاة الفطر إخراجها مال بدعة مسروق، هي برمتها كلها كده مسروق. طب يا جماعة مسروق إزاي؟ ده أنا من سنين حوالي بتاع 8 سنين ولا 9 سنين كتبها، والإخوة هنا وهنا وهنا وهنا في بلاد كثيرة جدا مصورينها. فراجعوا المسألة، ففلان وفلان ممن كانوا يجلسون وممن تبعوهم على هذا الأمر واستجابوا لهم في هذا، ولن أسامح أمام الله يوم القيامة وأخاصم كل من تكلم في بجهل في هذا، حتى بعد أن بينت وعلمت هذا الأصل لا أسامح، وأنا خصيمه يوم القيامة. فقالوا بأن الرسالة مسروقة، بعض الناس مال وبعض الناس استجاب وبعض الناس صدق، واضح. وهنا الهوى يأتي محله، فالله عز وجل سبحانه وتعالى كان معي ويسر لي الأمر سبحانه وتعالى فضلا منه ومنا ومني المعصية أن بين من السارق. فقالوا أن الرسالة دي مسروقة من كتاب من مدونة مش عارف فين كده كده، ده صاحبها الوليد القاضي، الوليد القاضي المسمي المقاضي المصري، وأظن هذه الليلة كانت القضاء على القاضي الشاهد. فقال هذه الرسالة مسروقة من مدونة كذا وكذا، وأبو يحيى سارق الرسالة. مسروقة من مدونة كذا وكذا، احنا في عندنا حاجة اسمها في علم الأصول الاحتجاج بالقرائن. هو معنى ان انت بتدور في مدونة كذا وكذا وكذا يبقى انت عايز ايه اصلا؟ يبقى انت في حاجة اصلا في نفسك تريدها للشيخ ابو يحيى الشاهد. فقالوا ده مسروقة من واحد اسمه محمود الأنصاري، قدر الله عز وجل ان يفضح هذا العبد المسمى بمحمود الأنصاري، واضح. وهو اعترف بهذا بأنني فعلا أخذته من الشيخ محمود الأنصاري. هذا كان طالب يأتي عندي في بيتي في مكتبتي، وأراد مني كتبي، وكتب عندي ما كانتش بي دي اف وورد يعني، فأعطيته كتبي وبعض الدروس والسلاسل في الأصول وفي الاعتقاد وكلام ده، أخذها وما كنت أدري ما سيفعله، أنه عدا على الكتب لي ونسبها إلى إيه؟ زي ما فعل مين الكاتب السيوطي في الذي عاد على كتبه، واضح. هنا يسمى مين؟ السارق. تفهمت خلاص. فأخذ كتاب زكاة الفطر ونسبها لنفسه وحطها في المدونات والكلام ده كله ونشرها، مفهوم؟ فانتشرت باسمه هو، واضح هذا. فاعترف بنفسه والحمد لله على نفسه بذلك. وهذا وليد القاضي هذا فقال إيه؟ وقد ظهر لنا أن أبا يحيى بريء من هذه السرقة، وأن الذي سرق الكتاب هو محمود الأنصاري. ظهر لنا يبقى أنت كنت بتبحث يعني؟ ظهر لنا، أصلا أنا راجل أصولي درس أصول وتمرمغت في التراب عشان أتعلم علم الأصول ده، فاهمني؟ كلمة ظهر لنا، عشان كده بقف عند الكلمة، وعشان كده لم أعجل بالرد وإنما أرجأته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. من الذي يستجيب ومن الذي يسقط؟ ووالله كان عندي الرد في ساعة أستطيع أن آتي به، ولكن أرجئه لعلة، وقد ظهرت والحمد لله. الشاهد ظهر لنا أن الكتاب كان من أبي يحيى وإلى آخره. ظهر لنا يبقى أنت إيه؟ أنت بتبحث وبتدور. اثنين، طلع لي حاجة تانية، ان وليد القاضي ده بيقول ان القول بان زكاة الفطر اخراجها مال بدعة قول لم يسبق اليه احد، وهذا قول شاذ وقول محدث والى اخره، مفهوم؟ وبدأ يستدل على ده، وجاب اثر ابي اسحاق السبيعي اللي انا ردت عليه هنا، واضح. فبيقول هذا اثر عن ابي اسحاق السبيعي، ويقول انه كان يخرج زكاة الفطر مال. فرددت هنا عليه في حينها، طبعا بعض المساكين الجهلة الذين يدخلون على صفحتي يظنون أنه رجل يفهم الحديث وكلامه واضح. وما يعني أكثر أسماء الهرة، ولعلكم تذكرون قصة القط التي ذكرتها، ليس كل من كثرت أسماؤه يغلو سعره، لا، فإن الهرة لها 7 أسماء ولا تساوي شيئا، بل حرم بيعها. مفهوم هذا؟ افهم هذا بارك الله فيك. فذكرت أن أبي إسحاق السبيعي هذا أصلا الرواية عنه من طريق زهير بن معاوية، وزهير بن معاوية إنما حدث عن أبي إسحاق السبيعي بعد الاختلاط، فيكون الحديث ضعيفا. بل إن رواية أبي إسحاق السبيعي الصحيحة التي يرويها عنه شعبة وسفيان ووكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد بأن أبي إسحاق السبيعي كان يخرج زكاة الفطر طعام، فعلميا هتاخذ أنهي إسناد؟ إسناد زهير الذي سمع بعد الاختلاط، أم إسناد شعبة وسفيان ووكيع الذي قبل الاختلاط وهم ثقات؟ علميا لا يستطيع أحد أن يرد هذا، إلا أن أبي إسحاق السبيعي هذه الرواية التي فيها زكاة الفطر مال ضعيف. مفهوم؟ وأن القول بهذا بالشذوذ هذا قوله هو الذي شاذ، لأن عندنا أصول، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومع ذلك الدكتور الشيخ عبد الرزاق عفيفي نص عليها بأن زكاة الفطر إخراجها مال نص بدعة في مجموع فتاوى مجلد 1. الشيخ ابن عثيمين في 9 مواطن قال لا تجزي باطلة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حينما يسأل عنه يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو واضح. هذه 1. وما رد من وقتها، يعني ما رد على كلامي وما يستطيع أن يرد، أقولها ليس كبرا عياذا بالله، ولكن ثقة مني في منهج السلف الصالح وأن هذا العلم رصين. 2، جي طلع على الصفحة بتاعته أثر ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة لا أصل له، لا أصل له. وأنا تكلمت في هذا في محاضرة، بينت أنه لا يستلزم من عدم وجود شيء عدم وجدانه. فهذا الأثر يتناقله ابن تيمية متواترا في كتبه وابن القيم إلى آخره، الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى آخره، فلا يستلزم إذا نقلوه ألا يوجد، لكن قل لا أجده، لعله في نسخ كانت أمامهم وسقطت من النساخ كما يفعل في كثير من المسانيد والكتب، ده ليست لفظة، مسانيد بأكملها، مئات الأحاديث لا توجد. يعني ابن حزم يقول لك مثلا إذا أردت أن تقرأ فعليك بصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، وعليك بمسند بقي بن مخلد. فين مسند بقي بن مخلد؟ يبقى ابن حزم كذاب، فيش حاجة اسمها مسند بقي بن مخلد، فيش حاجة اسمها أصلا بقي بن مخلد أصلا، كان موجود وضاع. فلا يستلزم من هذا ذاك، فالسلف كان أمامهم كتب، ليست أمامنا كتاب طاعة الرسول للإمام أحمد، أين هو؟ وينقل عنه ابن تيمية وابن القيم مواضع لا حصر لها. فين كتاب طاعة الرسول أصلا؟ ولا ابن تيمية كذاب أما يجي يقوله في كتاب طاعة الرسول الإمام أحمد؟ فينه؟ ليس هناك إلا جزء صغير جدا اسمه الملتقط من كتاب طاعة الرسول الإمام أحمد. كتاب طاعة الرسول الإمام أحمد ضائع غير موجود. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك أنا ذكرت في كتاب الوهم والإهام لابن القطان قال جملة ذكرها السخاوي وذكرها ابن حجر، قال وقال ابن القطان في الوهم والإهام كذا وكذا وكذا وكذا. يجي الشيخ عبد الكريم خضير المحقق لكتاب فتح المغيس يقول إيه؟ وهذا الموضع مما سقط من كتاب الوهم والإهام. شوف ما قالش إيه؟ لا أصل له. أصل لا أصل له، ما أنت بتتهم من قال هذا بالكذب، لا تقول لا أصل له. الشيخ الألباني هذه طريقته وطريقة العلماء من قبله ومن بعده، يقول إيه؟ لا أجده، لعله سقط من النسخة الفلانية. نسخ وكتب ومسانيد لا توجد. وذكرت أنا ذاك كلام ابن تيمية الذي يحتج به وكلام الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة الجماعة، قالوا وقال الشافعي في كتاب الأم كتاب الطهارة باب النية، وأجمع الصحابة والتابعون على أنه العمل، أن الإيمان بغير عمل لا يجزي، لا يجزي، فالعمل ركن فيه. أنا عايز حد يجيب لي، قلت حينها عايز حد يجيب لي الموضع ده من أي نسخة على وجه الأرض من كتاب الشافعي. فإن لم تجدها تقول إيه؟ لا أصل لها ومش موجودة ودي مكذوبة. يبقى ابن تيمية كذاب لما بينقل، أم تقول نسخة كانت بين يدي الإمام اللالكائي ونسخة كانت موجودة عند ابن تيمية، ولكن هذا مما سقط من النساخ طريقة التحقيق. بدل ما يرجع واضح ويفعل ما يدعون إليه، يرجع إلى الحق واوا إلى آخره، عاند وكابر واوا إلى آخره، وقال لك بقى الايه، شوف السرقات الكلام الفارغ الايه اللي قاله، وتابعه على ذاك في هذه الفتنه، على هذا اناس كثيرون في هذا الامر ممن هم يميلون له. واضح هذا؟ ولكن الحق احق ان يتبع، والعلم له اصول وله ابواب ينبغي ان تؤتى منها. ومن لم يأتي من البيوت، إن لم يأتي البيوت من أبوابها تناقض، ومن لم يدخل البيت من بابه هو السارق، وهو اللص، وهو قاطع الطريق، لأنه لم يدخل البيوت من أبوابها. واضح؟ لذلك نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ما ذكرته، والحمد لله رب العالمين على فضله وعلى نعمه، ونسأل الله أن يتوفانا وهو راض عنا. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على السنة ويزيدنا علما. بارك الله فيكم.